بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 63 بعد 103، وقد وصلنا إلى البيت 12 في القصيدة 200. قال المتنبي: كل هوجاء للدياميم فيها أثر النار في صليط الذبان، عامدات للبدر والبحر والضرغامة ابن المبارك المفضالي. من يزره يزر سليمان في الملك جلالا ويوسفا في الجمال، وربيعا يضاحك الغيث فيه زهر الشكر من رياض المعالي. نفحتنا منه الصبا بنسيم رد روحا في ميت الآمال، هم عبد الرحمن نفع الموالي وبوار الأعداء والأموال. أكبر العيب عنده البخل والطعن عليه التشويه بالرئبال، والجراحات عنده نغمات سبقت قبل سيبه بسؤالي. ذا السراج المنير، هذا النقي الجيب، هذا بقية الأبدال. فخذا ماء رجله وانضحا في المدن تأمن بوائق الزلزال، وامسحا ثوبه البقير على دائكما تشفيا من الإعلال، مالئا من نواله الشرق والغرب ومن خوفه قلوب الرجال. قابضا كفه اليمين على الدنيا ولو شاء حازها بالشمال. طيب، قال في البيت 12، وهذا استكمال أو تفريع على البيت 11 الذي قلناه في الحلقة السابقة. قال: كل هوجاء للدياميم فيها أثر النار في صليط الذبال. كل هوجاء، الهوجاء الناقة القوية السريعة الصغيرة الفتية في السن التي لديها هذا النشاط حتى صارت حركتها فيها اضطراب فكأنها هوجاء. كل هوجاء للدياميم، والدياميم مفردها ديمومة، والديمومة هي الصحراء الواسعة. فقال لك: هذه الناقة القوية الفتية التي تحتمل أكثر مما تحتمله الكبار من النوق، والتي تسرع وتنشط أكثر مما تسرع وتنشط به الكبار من النوق، ماذا صار فيها؟ أكلتها الصحراء، أخذت من جسمها الصحراء، فصار جسدها القوي الفتي النشيط الممتلئ صار فيها أثر النار في صليط الذبال. أثر النار يعني ما تبقى من ذبالة المصباح حين تأكله النار فيخبو شيئا فشيئا. أثر النار في صليط صليط الزيت، والذبال مفرده ذبالة وهي فتيلة المصباح، فكأنما أكلت الصحارى منها فأفنت جسدها فلم يبق، فصارت نحيلة، لم يبق منها من جسدها إلا ما يتبقى من الذبالة في المصباح أو من فتيلة المصباح عند نهاية انطفائه قبل أن ينطفئ بقليل. أثر الصحراء في جسد الناقة الهوجاء قاله من قبل المتنبي أبو تمام حين قال: رعته الفيافي، يعني بيحكي عن الجمل الذي يركبه، قال رعته، يعني أكلته الصحارى، رعته يعني هي التي أكلته وليس هو الذي أكلها. بعدما رعته الفيافي، بعدما كان حقبة رعاها وماء الغيث ينهل ساكبه. طيب، إذا كل هوجاء للدياميم فيها أثر النار في صليط الذبال. ثم قال في البيت الثاني، طبعا هو لماذا يعني يقول ذلك عن الناقة؟ لأنه يريد أن يقول لممدوحه الذي سيستخدم البيت الذي بعده لحسن التخلص فيما بين الموضوعين اللي هو موضوع الغزل وموضوع المدح، يريد أن يقول له: إن ناقتي تعبت. إذا كانت ناقتي المعدة لتحمل المشقات في الصحراء قد نحلت حتى صارت كذبالة المصباح قبل انطفائه، فما بالك بجسمي وأنا بشري من لحم ودم، يعني لا أحتمل احتمال الناقة. فيريد أن يدلل على شدة تعبه حتى وصل إلى هذا الممدوح لكي يجزل له في العطاء والمثوبة على عادة الشعراء كلهم. ثم قال في البيت 13: عامدات للبدر والبحر والضرغامة ابن المبارك المفضالي. عامدات قاصدات، عمد إلى الشيء قصد إليه، ويقصد هذه النوق التي عبرت الصحراء، عبرتها إلى من؟ عامدات للبدر، فشبه الممدوح. وهذا أول، هذا هو حسن التخلص تقريبا في البيت 13. عامدات البدر، شبه الممدوح بالبدر، أرى في جماله وفي علوه وفي اكتماله، والبحر وشبهه بالبحر في سخائه وجوده وفضله، والضرغامة وشبهه بالضرغام، والضرغام لغة في الضرغام، والضرغام الأسد فشبهه بالأسد في الشجاعة، إذا شبهه بالبدر جمالا وبالبحر سخاء وبالأسد شجاعة. ابن المبارك اللي هو هذا اسمه عبد الرحمن بن المبارك، المفضل صيغة مبالغة مفعال يعني كثير الفضل، فمدحه بأربع صفات في بيت واحد. ثم قال في البيت الرابع عشر: من يزره، يعني من يقف ببابه أو من يره، من يزره، يزر سليمان في الملك جلالا ويوسف في الجمال. فإذا وقفت بين يديه رأيت عليه هيبة الملك التي كانت على سليمان وسعة الملك التي كانت لسليمان. فأما سليمان هذا النبي الكريم سليمان بن داود فقد آتاه الله الملك، وقد قال وقد دعا ربه في القرآن الكريم قوله على لسانه، قول الله تعالى على لسانه، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب إلى آخر آيات. فقال لك سليمان أوتي من الملك ما لم يؤت أحد من العالمين ولم يؤت أحد من بعدي، فقال كأنك تتذكر في سعة ملكه وفي هيبة ملكه، قال جلالا العظمة، يعني كأنك ترى سليمان، ترى ملك سليمان، وإذا نظرت إلى وجهه رأيت وجها جميلا يروح النفس إليه كأنه وجه يوسف. فأخذ من سليمان الجلال وأخذ من يوسف عليهما السلام الجمال، وجلالا في البيت تمييز، لأنه أراد أن يأخذ جلال ملك سليمان أكثر من أي شيء آخر، يعني أبهة الملك، فعنده أبهة ملك سليمان وعنده هذا في العرض أو فيما يحيط به، وأما في الجسد فوجهه فيه من جمال يوسف ما فيه. إذا من يزره يزر سليمان في الملك جلالا ويوسفا في الجمال. ثم قال في البيت الخامس عشر: وربيعا، أي ويزر ربيعا، ربيعا معطوفة على سليمان الأولى، وربيعا يضاحك الغيث فيه زهر الشكر من رياض المعالي. ربيع ليش شبهه بالربيع؟ قال إذا أتيت وأتيت ربيعا، لأنك إن أتيت ربيع ماذا تجد في الربيع؟ الخير، الخصب، الجمال، السعة، الامتداد، الآفاق الجميلة. فقال لك حين تأتي إلى هذا الممدوح ترى فيه الربيع، والناس المعتفون يأخذون من الربيع حاجتهم إما منظرا وإما طعاما، لأن الربيع ليس شرطا فقط تلك الزهور التي تنتشر في الرياض، إنما أيضا الربيع جنى الثمار، المحاصيل أو الثمر الذي يكون ربيعا يشب، ثم شبه به كل ما فيه خير. فقال لك الزمان ربيعه. إذن وربيعا يضاحك الغيث فيه زهر الشكر، جعل هناك علاقة ما بين الربيع وما بين الغيث وهو المطر. فقال لك المطر ينزل فيضحك الربيع، كيف يضحك الربيع؟ بشواك قال البحتري أظن: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا، فيضحك الربيع لما تدغدغه أو تهبط أو تنزل عليه أو تذوب فيه قطرات المطر. وربيعا يضاحك الغيث فيه زهر الشكر، كيف يعبر الربيع عن ضحكته بنزول الغيث عليه بانتشار الزهر في أنحائه، ولكنه استعار للزهر أو للشكر زهرا. فقال لك هؤلاء الناس الذين يأتون إليه كأنهم المطر في كثرتهم، فكما يكون المطر كثيرا على الأرض كلما ازداد كثرة على الأرض ضحكت الأرض بالربيع فتجلى ضحكها عن طريق الربيع المنتشر، فكذلك قال هؤلاء الناس يشبهون الغيث في كثرتهم، فكلما جاءوا إليه ضاحكهم أي أعطاهم فابتسموا، فلما ضاحكهم فأعطاهم شكروه فنبتت زهور الشكر في ساحته، زهر الشكر من رياض المعالي. وقال لك الرياض الربيع الذي اعتفوه أو أخذوه منه كان رياضا لكنها رياض معال، أي رياض المعالي من الأمور، فاستعار المعالي للرياض، واستعار الشكر للزهر، واستعار الغيث للناس. فأما الغيث فلكثرته، كذلك استعارها لكثرة الناس الذين يفدون إليه سائلين، وأما الشكر فلجماله فاستعار الزهر له، وأما الرياض ف فلاتساعها والانتشارها فاستعار المعالي لها، فالمعالي منتشرة متسعة عالية. ثم قال في البيت السادس عشر: نفحتنا منه الصبا بنسيم رد روحا في ميت الآمال. نفحتنا أعطتنا، هبت علينا نفحة بعد نفحة منه الصبا، تهب الرياح الصبا، والصبا الرياح التي تأتي من الشرق، وهي رياح الليل ليست كرياح السموم، وليست ريح عاصف كما في القرآن الكريم، وجاءتها ريح عاصف، عاصف خلاص التي فيها الغرق أو الموت أو الهلاك. قال: نفحتنا منه الصبا بنسيم، ولكن نسيم عليل يكون مره خفيفا لطيفا ينعش الجسد الذي يمر عليه، لا يعني يهلكه ولا يؤذيه. رد روحا، فقال لك رد روحا، كانت آمالنا ميتة، قال لك رد روحا في ميت الآمال، شبه الآمال بالجسد الهامد الميت. فلما لما مرت عليه ريح الصبا وهي ريح العطاء من هذا الممدوح، أحيت ما مات من هذه الآمال في أجسادهم أو عندهم. فيقول إن سمعته الطيبة مثل الريح اللطيفة المنتشرة التي تهب على أجساد الميتين بسبب الفقر أو بسبب اليأس، فتنتعش أجسادهم وتنتعش آمالهم، ويعرفون أن هذا الممدوح لديه الخير فيأتونه. قال لك: نفحتنا منه الصبا بنسيم رد روحا في ميت الأمال، أي ما مات من آمالهم في أن يجدوا من يعطيهم، فلما وصلوا إلى هذا الممدوح وجدوا ذلك العطاء. ولكن إيش قال الشاعر؟ ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله. طيب، ثم قال في البيت السابع عشر: هم عبد الرحمن نفع الموالي. هم مبتدأ ونفع خبر، فحصر هم أو يعني أخبر عن أن هم عبد الرحمن، وعبد الرحمن هو الممدوح عبد الرحمن بن المبارك. هم عبد الرحمن نفع الموالي وبوار الأعداء والأموالي. نفع الموالي، الموالي جمع مولى، ويقصد بها الأولياء والأصدقاء. فقال لك هو يحيى ويعيش من أجل أن ينفق على أوليائه ويبرهم ويعني يغنيهم، وفي الوقت نفسه وبوار، والبوار الهلاك، في القرآن الكريم: وأحلوا قومهم دار البوار، أي دار الهلاك، وبوار الأعداء والأموال، بوار هلاك الأعداء والأموال وهلاك الأموال. وكيف يتمنى الغني أو الأمير أن تهلك أمواله؟ قال: يهلكها في عطائه إياها للأولياء أو للفقراء الذين هم من أوليائه، وبوار الأعداء والأموال. وقال لك هلاك الأعداء والأموال، وجمع الأعداء مع المال، فكأن المال مثل العدو، فالعداوة القائمة بين الممدوح والمال هي التي جعلته ينفق، فلا يبقي عنده شيئا من المال، فكأنه في عداوة بينه، لا يريد أن تبقى في خزائنه، هذه العداوة جعلته ينفقها، طبعا على التشبيه وعلى الاستعارة. وبوار الأعداء والأموال. ثم قال في البيت الثامن عشر: أكبر العيب عنده البخل، والطعن عليه التشبيه بالرئبان. أكبر عيب يعاب فيه هذا الممدوح والبخل عنده، أن تقول إنه بخيل، أو تقول إنه لم ينفق كل هذه الأموال صدقة أو إغناء للمعتفين أو ازدهارا لمن يعني نحلت أجسادهم أو ماتت آمالهم. أكبر العيب عنده البخل، بالفعل ليس عنده، عند كل إنسان، عند الرجل بالذات أكبر عيب عند رجل ما البخل. طبعا ممكن الجبن والخور والضعف، لكن البخل يعني سمة قاتلة للإنسان. ولذلك رب العالمين إيش قال؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن شاء الله تكون الآية قلتها بالطريقة الصحيحة. ومن يوق شح نفسه، بخل نفسه. ومن يبخل، في الآية الأخرى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. البخل على نفسك، أنت الذي تبخل على نفسك. والبخيل أبأس الناس أو أحمق الناس، لا ينتفع هو بالمال ويخزنه إذا كان بخيلا، ويخزنه في خزائنه أو في حافظته ليأتي ورثته فيتنعمون بالمال، فهو لا استفاد منه في حياته، وجعل الآخرين يستفيدون منه بعد موته. فالبخل يعني أشنع صفات. ولذلك صحيح ليست عند الممدوح فحسب بل عند البشر كلهم، وهي عند الرجال أخص، لأنه أنت الذي المتوقع منك أن تعطي وأن تكون اليد العليا وأن تكون المظلة التي تظل من تحتها، فيجب أن تكون منفقا وكريما وجوادا. أكبر العيب عنده البخل، والطعن عليه وتطعن فيه التشبيه بالرمال. إذا شبهته بالأسد، إذا قلت إنه أسد، فهذا أنت طعنته يعني وقللت من قيمته. لما؟ طبعا الرمال هي الأسد. لما؟ لأنه أعظم من الأسد، لأنه يعني أنت إيش صغرت حجمه، لأنه هو ليس فقط الأسد، ربما عنده الشجاعة ولكن ليس عنده مثلا الكرم، ليس عنده مثلا الصدق. يعني أخذت صحيح هذه الصفة، بس هذا أنت كأنك حصرته في صفة واحدة، وهو أعظم من أن يحصر في صفة واحدة. ثم قال في البيت 19: والجراحات عنده نغمات سبقت قبل سيبه بسؤالي. تجرحه، الجراحات جمع جراحة، تجرحه إذا سمع صوت، يعني إذا واحد سأله فسمع صوته يطلب منه مالا. ليش؟ مو لأنه بخيل لا يريد أن يعطيه مالا، ولكن لأنه يعني انجرح أنه لم يعطك المال قبل أن تسأل، أي أنه أحوجك إلى السؤال، فلو كان على مقدار ما يظن في نفسه من الكرم لأعطاك قبل أن تسأله، فلما سألته حزن وانجرح. لما؟ لأنك سألته قبل أن يعطيك، فما تفطن لحالك فأعطاك قبل سؤالك. لك إيش قال؟ والجراحات عنده نغمات، نغمات جمع نغمة وهي الصوت. يعني إيش قصده؟ يقول النغمة الكلام، نغمة السؤال أي صوتك بسؤالك إياه المال جرح بالنسبة له. لما؟ لأنه لم ينتبه إلى هذا الصوت قبل أن يخرج منك فيعطيك، فلا يكون هنالك صوت. والجراحات عنده نغمات سبقت قبل سيبه أي قبل عطائه بسؤالي، فصوت سبق بسؤال له قبل سيبه أي قبل عطائه جرح بالنسبة له. ثم قال في البيت 20: ذا السراج المنير، هذا النقي الجيب، هذا بقية الأبدان. طبعا في البيت 20، في البيت 21، وفي البيت 22، في البيت 3 تظهر صوفية المغربي، وهي صوفية جزء منها مغرق. قال ذا السراج المنير، ذا يعني هذا، وقلنا في لغة المتلبي ذا كثيرة جدا، مرت معنا ربما أكثر من 100 مرة حتى الآن. ذا اللي هي محذوفة هاء التنبيه، يعني هذا السراج المنير. ومن شبه بالسراج المنير في القرآن الكريم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك إيش قال الله تعالى؟ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهنا السراج المنير النبي صلى الله عليه وسلم، فشبهه بالنبي. ثم قال هذا النقي الجيب، النقي الطاهر. الجيب اللي هو مرت معنا فتحة القميص من مدخل العنق، يعني قميصك الذي تلبسه، يعني هو طبعا مثل قطع من الثوب، ليس القميص الذي نلبسه اليوم نحن، لكن هذا يسمى قميص، لأنه يعني في القرآن وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، لا قميص. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كل. فالقميص يعني الثوب هذا المسدل الذي يكون الجيب له، هو الفتحة التي هي مخرج العنق، يعني هذه. فقال لك طاهر الجيب، ليش طاهر الجيب؟ ليش كان نقي الجيب؟ أي طاهر دلالة على كناية عن ماذا؟ كناية عن أنه لم يحل جيب قميصه لامرأة لا تحل له، أنه كان عفيفا شريفا نقيا طاهرا، ما خان ولا زنى ولا يعني أساء في قضية الشرف، ما يعني شرفه نقي. لك هذا السراج المنير، هذا النقي الجيب، لم يلوث بريبة، هذا بقية الأبدان. بقية يعني هو آخر واحد فيهم، لم يكن هناك من بدل بعده. والأبدان هذه كلمة ربما كان المتصوفة يستخدمونها، ربما أيضا الحشاشون كانوا يستخدمونها أو غيرهم. شو الأبدان؟ الأبدان مفردها بدل، والبدل هو يعني الذي يعني مفرد بدل، البدل من الأنبياء، يعني الله تعالى يبعث الأبدال بعد موت الأنبياء وبعد انتهاء الأنبياء. الأنبياء لم يعد هناك من نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا يكون بعده؟ يبعث أو يكون بعده بدل، أي بدل منه. فدل منه في صفاته، يأخذ من صفاته فيكون مجاب الدعوة ويكون يعني إيش وليا من أولياء الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني في أولياء بعد الأنبياء صفاتهم كصفات الأنبياء، يستجيب الله دعواتهم والله يحميهم من أعدائهم. وسموا بالأبدال لأنه إذا مات واحد منهم بدل أو جاء بدل منه واحد آخر فخلفه آخر. فقال لك هذا بقية الأبدال، يعني هذا تقي نقي طاهر عف شريف كريم شجاع جميل الوجه، فيه كل صفات الأنبياء. فهو أخذ من يوسف جمال الوجه، وأخذ من سليمان جلال الملك، وأخذ من محمد صلى الله عليه وسلم السراج المنير، وأخذ من بقية الأنبياء إجابة الدعوات، وأخذ من بقية الأنبياء بقية صفاتهم كالنقاء والطهارة. يعني جمع صفات الأنبياء فيه، السراج المنير وهذا النقي الجيبي، هذا بقية الأبدال. ثم قال في البيت 21 فخذ ماء رجليه، أضاف إلى كل الأنبياء السابقين عيسى عليه السلام، هذه قصة عيسى ماء الرجلين، فخذ ماء رجله وانضحى في المدن تأمن بوائق الزلزال. يعني غسل رجليه ثم خذ ما تبقى ما تقاطر بالماء من غسول رجليه فانضحى رشقة أو رش هذا الماء قطرة قطرة في المدن، يعني خذوا لكل مدينة رشقة أو رشة أو بعض القطرات، فإذا وضعتم أو رششتم هذا الماء على هذه المدن، مدن مو مدينة ولا حي ولا شارع، مدن على كل مدن هذه البلاد الواسعة تأمن بوائق، جمع بائقة، والبائقة يعني هلاك، بوائق الزلزالي، فتهدأ هذه المدن وتسكن، وإذا جاء زلزال ما تتحرك. ليش؟ لأنه فيها ركازة ماء، يعني ركازة هذا البدل أو هذا الممدوح، فتهدأ ولا تتحرك، فلا يصيبها زلزال ولا يموت أهلها من ضر، تأمن بوائق الزلزال. هو إيش قال الزلزال وليس الزلزال؟ لما؟ لأنه الزلزال اسم، يعني اسم على هذا الحدث، وأما الزلزال فهو المصدر. ولكن رب العالمين إيش قال في القرآن الكريم وزلزلت الأرض زلزالها، هذا مصدر مفعول مطلق إعرابه هنا لأنه مصدر، مش وزلزلت الأرض زلزالها، الزلزال هو الحدث يعني هو الشيء هذا المصدر الاسم، وأما المصدر فبالكسر. طيب شوف في فكرة غسل الأرجل هذه، يبدو من الإشارات إلى غسل الأرجل في العهد القديم سفر التكوين 18-4 وفي 19-22 مجموعة آيات، وفي أيضا في سفر صموئيل وفي غيره من الأسفار في العهد القديم، أن غسل الأرجل كان أول شيء يتم بعد الدخول إلى الخيمة أو إلى المنزل بعد العودة من رحلة أو سفر، إذ كان الناس يلبسون نعالا وكانت الطرق مطربة، وكان غسل الأرجل يتم للنظافة وللانتعاش. وفي حالة الناس العاديين كان رب البيت يقدم لهم الماء ويقومون هم بغسل أرجلهم، ولكن في البيوتات الكبيرة كان يقوم خادم بغسل أرجل الضيوف، فقد كان هذا العمل يعتبر من أحط الأعمال اللي غسل الأرجل. وقد عاتب، هذه قصتنا أو هذا الشاهد في قصة المسيح عليه السلام، وقد عاتب الرب يسوع سمعان الفريسي بالقول إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي. أما هي يحكي عن هذه المرأة الخاطئة اللي عفى عنها يسوع عليه السلام لما أرادوا رجمها، كانت زانية، فلما أرادوا رجمها فقال من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر، هذا في الإنجيل، فتفرقوا واحدا واحدا عنها حتى بقيت هي وحدها في الحفرة التي أعدت لها من أجل أن ترجم بالحجارة. فقالت له الآن أرجمني أنت، لم يبق إلا أنت، قال لها اذهبي ولكن لا تعودي إلى ذلك الخطأ، فآمنت به، هذه قصتها، فآمنت مريم، اسمها مريم المجدلية، فآمنت به، ثم لقيته في موضع آخر فغسلت رجليه بدموعها، فانكبت على رجليه تبكي، فغسل، فجاء سمعان الفريسي لما رآها نهرها وأراد أن يبعدها عن رجليه، فقال له هذه العبارة، قال إني دخلت بيتك، هذا يقول الرب اللي هو يسوع عليه السلام أو عيسى عليه السلام، يقول طبعا هذا النص من عندهم، أنا أنقل في لوقا هذا النص، قال إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي، أما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتها بشعر رأسها. وقيل إنه إيش يعني باركت رجليه، رجلي عيسى عليه السلام، باركتهما بالعطر وفي الليلة الأخيرة قبل الصلب، هذا أيضا يعني أنقل نقلا أنا، أما نحن المسلمين فلا فنقول ما قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هذه عقيدتنا، ولكن أنقل حتى يعني أدلل على فكرة غسل الأرجل. وفي الليلة الأخيرة قبل الصلب غسل الرب يسوع أرجل التلاميذ، هذا في يوحنا هذا النص، لكي يعلمهم التواضع ويغسل قلوبهم من الكبرياء التي كانت فيهم وجعلتهم يتنافسون على المركز الأعظم، إذ قال لهم أتفهمون ما قد صنعت. هذا النص في يوحنا، في إنجيل يوحنا 13 القسم 13 الآية 1 إلى 17 أو الإصحاح 13 الآيات 1 إلى 17. أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك، فإن كنت أنا فكنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأنني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. يعني دلهم أيش على أفكار كثيرة، منها التواضع، منها الرحمة، منها الأخوة، منها أنكم ستملكون قلوب الناس بالتواضع والتذلل له ومحبتهم حينما تخرجون في أصقاع الأرض لكي تبشروا بدعوتي. إذن البيت فخذ ما أرجيه وانضحى في المدن تأمن بوائق الزلزال، ثم قال في البيت الثاني والعشرين وامسح ثوبه البقير على دائكما تشفيا من الإعلال. ثوبه يعني يشيل قميصه، البقير، البقير يعني المبقور اللي ما إله كمام يعني، أو هو يعني زي ما نحكي إنه نصكم يعني أو نصفكم. وامسح ثوبه البقير على دائكما على مرضكما تشفيا من الإعلال، يعني لا تعود مريضين، تشفيا من الإعلال، إعلال العلة يعني المرض. ترى واضح الإشارة إلى قميص يوسف عليه السلام، إيش رب العالمين قال اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فإذا امسح، إذا مسحتم، يوسف عليه السلام يقول لإخوته خذوا قميصي هذا وامسحوا به على وجه أبي فسيرتد إليه بصره، تمام؟ وكذلك هذا يقول خذوا قميص هذا، شبهه بالنبي يوسف أكثر من مرة، خذ قميص هذا الممدوح وامسح على مرضكم. طبعا هو يخاطب المثنى على عادة العرب، يعني ليس مقصود المثنى على على التحديد، لكن هذا على عادة العرب، زي قيفة نبكي في امرئ القيس، قيفة نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحومني. المهم وامسح ثوبه البقير على دائكما تشفيا من الإعلال. ثم قال في البيت 23 مالئا من نواره الشرق والغرب ومن خوفه قلوب الرجال. طبعا كلام الثوب البقير فيه دلالة أخرى غير إنها قميص يوسف الذي يعيد المريض إلى صحته، فيه دلالة على التنسك والزهد، إنه ثوبه مش مزركش، مو طويل الأكمام، مو يعني فيه الوشي المرقوم، لا هو بقير مبقور يعني إيش مشقوق، فدلالة على زهدي وتنسكي. مالئا يملأ في البيت 23 من نواله من عطائه الشرق والغرب، يملأ الشرق والغرب، ما ترك مكانا إلا أعطى فيه المعتفين والفقراء. ومن خوفه قلوب الرجال، والرجال الأشداء يخافون، تمتلئ قلوبهم رعبا وخوفا منه، فوصفه على عادة المتنبي وعلى عادة الشعراء المادحين بصفتين، بأهم الصفتين وهما الكرم والشجاعة. فأما الجزء الأول فبالكرم، مالئا نواله الشرق والغرب، كرمه غطى الأرض كلها. ومن خوفه قلوب الرجال، ملأ قلوب الرجال أيضا بالخوف، فهذا إيش الشجاعة، دلالة على الشجاعة. ثم قال في البيت 24 قابضا كفه اليمين على الدنيا ولو شاء حازها بالشمال. قال لك الدنيا كلها يقبضها يمسكها في يده، فيها شيئان هذه الفكرة أو ثلاثة أشياء. أول شيء أنه يعني ملك عظيم فقد سيطر على الدنيا كلها، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن الدنيا كانت في يده ليست في قلبه، فلم يذوب فيها بل هي ذابت في يده، فهو صحيح أنه سلطان يعني له أبهة ملك سليمان في العبرة، ولكن هذا الملك لم يطغه ولم يجعله مثلا ظالما ولا بطشا، لأنه أحيانا السلطة تطغي، إن الإنسان لا يطغى في القرآن الكريم، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن الإنسان لا يطغى أراه استغنى، فالسلطة تطغي أحيانا. هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة قال لك ولو شاء حازها بالشمال، يعني هي الدنيا لهوانها عليه يستطيع أن يحوزها بشماله، وهي الأضعف من بين كفيه، كفه اليمين وكفه الشمال، قابضا كفه يمين على الدنيا، هذا قبض قوة وإرغام وإذلال للدنيا، لا قبض تجبر وطغيان. ولو شاء حازها بالشمال، يعني هي أضعف، يعني يستطيع أن يحوز الدنيا كلها بأضعف يديه. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه القصيدة، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 64 بعد 163، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.